بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى Kur'an-ı Kerim güzel okuma Türkiye birincisi.